فقال قلت يعني نفسه تحت الفلك يوجد ذلك، يعني تحت فلك الشمس والقمر يوجد ذاني، يعني الليل والنهار، لأنهما المعروف الآن أن الليل والنهار يكون بتعاقب الشمس على سطح الأرض، إذا غابت جاء الليل وإذا ظهرت جاء النهار.